ولا نتخاذل ولا نستسلم للحوفي حتى يتمكن من بلادنا. سيضيع الإسلام تماما إذا دخل الحوفة الجنوب، وسيصير مثل الشمال، ستصير عدن مثل صنعاء، صنعاء صارت مثل كربلاء. فلو تمكن من الجنوب صار أسوأ حالا من الشمال، لأن الحوفة اشتد انتقامهم إذا دخلوا الجنوب، لأن أهل هذه المناطق هم الذين نكلوا بهم، هم الذين قاتلوهم، هم الذين وقفوا في وجوههم، وهم الذين حزموهم بإذن الله، أخرجوهم من هذه المناطق أذلة صاغرين. انهضوا انهضوا يا أهل الجنوب، انهضوا بجد وعزم، كونوا صفا واحدا لا تمكنوهم.